بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة الدمشقية: والكر 1100 رطل بالعراقي، وينجس القليل والبئر بالملاقات، ويطهر القليل بما ذكر. كان الكلام في تحديد مقدار الكر بالمساحة، وفي تقدير الكثرة روايات أشهرها أنه 1100 رطل بالعراقي، وبالمساحة ما بلغ مكسره 42 شبرا و7 8 شبر، 42 و7 على 8 حاصلة من ضرب 3.5 × 3.5 × 3.5 من مستوى الخلقة على المشهور. والدليل على ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء 1100 رطل. وبالنسبة لتحديده بالمساحة، ما ورد عن أبي عبد الله عليه السلام أن الكر كم يكون قدره؟ عندك هنا في الزبدة الفقهية صفحة 37 في الهامش الروايات، تعليق الثانية عن أبي بصير: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره، قال: إذا كان الماء 3.5 أشبار في مثله 3.5 أشبار في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء. وغير هذه الرواية، هذه الرواية عن أبي بصير شوية نتكلم في علم الرجال، نوقشت بأن في السند أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال وهو مجهول. نقول له: لا، هو مش مجهول، هو لم ينص على وثاقته، وهو من مشايخ الصدوق الذين روى عنهم كثيرا مترضيا، وهذا كاشف عن حسن حاله، فهو ممدوح حسن، والرواية إن لم تكن صحيحة بناء على ذلك فهي معدودة من الحسان، لأن الصحيح ما رواه العدل الإمامي المنصوص على وثاقته، أو العدل الإمامي بشكل عام منصوص على وثاقته أو بالتوثيق العام، والحسن ما كان أحد رواته إماميا ممدوحا، صح لو لا؟ وهذا معنى الحسن. والموثق ما كان أحد رواته غير إمامي لكنه ثقة في قوله، وهذا ما يعبر عنه بحجية خبر الثقة. أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا الاسم في غاية الأهمية، ففي الفقه تمر عليك رواية في بحث العدالة هو واقع في سندها، رواها الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور حينما سأل الإمام الصادق عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل في مبحث الشهادات، كتاب الشهادات، حتما هذه الرواية لابد تمر خصوصا في أبحاث الخارج، كتاب الشهادات بما تعرف عدالة الرجل، هو في سند الرواية لأنه من مشايخ الصدوق، سموه مشايخ إجازة. وفي الأصول تمر عليك هذه أيضا رواية حديث الرفع: رفع عن أمتي ما لا يعلمون، رفع عن أمتي 9 منها ما لا يعلمون، رواها الصدوق في التوحيد والخصال عن احمد بن محمد بن يحيى العطار. كل الرواة ثقات، هذا الرجل فيه كلام، ذهب المحققون الى وثاقته، وعلى ذلك يعد حديث الرب حديثا معتبرا وصحيحا من حيث السند. اما اذا لم نقبل بوثاقته فيكون حديث الرب من هذه الناحية ضعيف السند، لانه لم ينص على وثاقته، ما كاتبين في فهرس الطوسي ورجال الطوسي فلان فلان ثقتون، فقط من دون ترجمة ونص على الوثاقة، فحينئذ تكون الرواية يعني حديث الرب اللي يتمسكوا به في بحث البراءة الشرعية بعد، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، موضوعها شنو؟ عدم العلم، موضوع البراءة الشرعية. فهذا الاسم في غاية الأهمية من هذه الناحية، خصوصا في علم الأصول مبحث البراءة. والتحقيق وثاقته كما عليه عاظم العلماء والفقهاء من أيام الوحيد البهبهاني وبحر العلوم وانتجاي، والسيد محسن الحكيم، سيد محمد سعيد الحكيم، سيد الإمام، وغير هؤلاء من العلماء الأعلام. ولو قلت إنه ضعيف السند، هناك مبنى آخر بالنسبة للأصوليين، إن عمل الأصحاب جابر بضعف السند. أما من لا يرى هذا المعنى فيبقى الحديث عنده شنو؟ ضعيفا، لأنه لم ينص على وثاقته أولا، ولا يرى كبرى جابرية عمل الأصحاب جابر لضعف السند. ومن هؤلاء الشهيد الصاد في تقرات بحث الخارج، والشيخ جواد التبريزي، سيد محمد الروحاني في منتقى الأصول، فإن الخبر عندهم ضعيف لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار. ولكن رد هذا، يقول صاحب الزبدة الفقهية، احنا نعلق على كلامه، نسجل ملاحظة، قال هو مجهول. لا، هو مو مجهول، هو من المشايخ الصدوق، مشايخ الإجازة، وعندهم في علم الرجال أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى تنصيص على الوثاقة، هم فوق الوثاقة. راجع كليات علم الرجال للشيخ السبحاني والموجز في أصول الفقه السبحاني والوسيط، فهناك في مبحث البراءة يؤكد على وثاقته، وأنه لكونه من مشايخ الإجازة للشيخ الصدوق الذين روى عنهم مترضيا، فهو كاشف عن الوثاقة. ورد بأن أحمد، ليش أطلنا حتى نأخذ اليوم هم فائدة في علم الرجال، لأن تريد تحقق الآن أنت مسألة فقهية، فقه استدلالي، تحتاج سند، تحتاج دلالة، صح ولا لا؟ أصل الصدور، زين، كيف تتحقق من أصل الصدور؟ من الوثاقة، وثاقة الرواة، وهذه مسألة تطبيقية. ورد بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الرواية، من مشايخ الإجازة، مش الرواية، من مشايخ الإجازة للصدوق، والصدوق واضح إذا كان من الموالين الآن لما تقول الإمام قدس سره، هذا تعظيم لولا، لما تذكر السيد ابن طاووس رضوان الله عليه، حتى لو ما نصيت على الوثاقة، كلمة رضوان الله عليه هذه نوع من التعظيم. فالصدوق بعضهم يروي عنهم من العام يقول وكان ناصبيا خبيثا لعنه الله، اما اذا روى عن راوي الف رواية وكل مرة يقول حدثني فلان احمد بن يحيى بن محمد العطار رضي الله عنه، كاشف عن المدح وعن حسن الظاهر، وحسن الظاهر طريق الى العدالة تعبدا صلى الله. ورد بأن أحمد بن محمد بن يحيى العطار من مشايخ الرواية، نقول إجازة، وهو في غنى عن التوثيق كما في المستند. وعثمان بن عيسى أيضا هذا من أصحاب الإجماع، وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة كما عن الكشي، ونقل الشيخ الطوسي في العدة الإجماع على العمل بروايته. وأبو بصير هو ليث المرادي الثقة الجليل، بدليل رواية ابن مسكان عنه، عبد الله بن مسكان يروي عن أبي بصير، وهذا أبو بصير هو الذي روى رواية في دلائل الإمامة في حديث ظلامة الزهراء عليه السلام، وأن الزهراء عليه السلام وكان سبب وفاتها أن قنفذ لعنه الله مولى الرجل لكزها بنعل السيف فأسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا، هذا الرواية معتبرة. عن هذا، عن أبو بصير هذا ليس المرادي. فالخبر موثق فضلا عن شنه؟ عن هذه الكبرى، اعتماد المشهور عليه في مقام العمل فيكون جابرا لضعف سنده. هذا مستند المشهور من أن الكرب المساحة ما بلغ مكسره 42 شبرة وسبعة أثمان شبر مستوى الخلقة على المشهور. مضافا إلى هذا، لو لم يفتي الفقيه هنا فالأحوط له شنو؟ في الفتوى والورع والتثبت، على الأقل يقول الأحوط وجوبا، صح ولا لا؟ إلا إذا اقتنع بالرواية الأخرى اللي هي ثلاثة من دون الأنصاف، كما عن كاشف الغطاء الإنصاف ترك الأنصاف، وهو المختار عند المصنف، لأن قلنا الشهيد الأول رحمه الله واضح يعني مدرسة الفقهية ومبانيه الفقهية موافقة المشهور. وفي الاكتفاء بسبعة وعشرين قول قوي، لهذا العبر هم السيد أبو الحسن الأصفهاني في تعليقته على العروة الوثقى للسيد اليزدي يقول هذا لا يخلو من قوة، هذا قال قول قوي. وإليه مال السيد محسن الحكيم والسيد الخوي جمع من الأعلام. طبعا الرواية صحيحة في هذا، وهي تحت بالهامش ثلاثة، صحيحة إسماعيل بن جابر: سألت أبا عبد الله عن الماء الذي لا ينجسه شيء فقال كر، فقلت وما الكر؟ قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وأيضا نوقشت هذا الرواية بأن في السند محمد بن سنان، وهذا محمد بن سنان فيه كلام والتحقيق وثاقته كما عن السيد محسن الحكيم والسيد محسن الحكيم والسيد الإمام، وهذا محمد بن سنان واقع في طريق الرواية عن ظلامة الزهراء، بالمناسبة شوي نتكلم عن هالموضوع لأنه أثير بشكل يعني صار جدل كبير. هذه الرواية فيها محمد بن سنان على ما قيل، على عليكم السلام، ولكن الصحيح أنه مش محمد بن سنان وإنما هو عبد الله بن سنان، وعبد الله بن سنان ثقة جليل القدر، فالرواية صحيحة. فقد اشتبه على البعض أن الراوي هو ابن سنان، يعني محمد ابن سنان. أولا هو ثقة لو كان كذلك كما هو التحقيق، ثانيا ليس هو، لأنك تعرف من طبقات علم الرجال أن هذا الراوي من هو، فالرواية عن عبد الله بن سنان وهو ثقة بلا كلام. طبعا وهناك قول ثالث ذهب إليه سيد المدارك، صاحب المدارك مدارك الأحكام في شرح الشرائع سيد العاملي، وكذلك في هذه الأيام السيد السستاني في المنهاج اللي هو 4 في 3 في 2، وهذا الرأي يعني قليل من أفتى به من العلماء. ثم قال الشهيد ثاني رحمه الله: وينجس الماء القليل، اذا ما تعرض لحال الروايتين، صح لو لا اللي خلافها هاي الرواية، لان في المسألة قلنا ثلاثة اقوال 42 يعني 3.5 في 3.5 في 3.5، والقول الاخر انه 27 بحذف الانصاف يعني ثلاثة فقط في ثلاثة ثلاثة، والقول الثالث ما ذهب اليه سيد المدارك وهو ما مكسره 4 في 3 في 2، كم تصير 36. السيد السستاني تراجع منهاج الصالحين كاتب المشهور ان الكرب المساحة هو 42.7/8 شبرا، ولكن الاظهر كونه كم 36 من هذا الرواية، ولكن دلالتها انصافا يبغى لها يعني دقة عالية جدا وقد يناقش في الدلالة. الرواية هي عندك هني صحيح إسماعيل بن جابر صفحة 38. قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. يعني الدلالة والظهور يعني يريد لي كلام تفهم من هذه انت 36 4 3 2 ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. هل هي بوضوح 3.5 × 3.5 × 3.5 او 3 × 3 × 3؟ فيها غموض الرواية، ولذا قليل من افتى بهذه الفتوى. سيد المدارك محمد امين استر ابادي صاحب الفوائد المدنية اللي يشنع ورد على الاصوليين من زعماء المدرسة الاخبارية رحمه الله، وينجس الماء القليل يعني شنو؟ العبارة مطلقة، مطلقا وان لم يتغير احد اوصافه الثلاثة. اذا حبيت تكتب وينجس الماء القليل، ما هو القليل؟ وهو ما دون الكر. ينجس مطلقا وان لم يتغير احد اوصافه، بل بمجرد وقوع نجاسة فيه فانه ينجس على المشهور. ليش؟ دليل للصحاح المستفيضة، روايات صحيحة مستفيضة ومثلها من المعتبرة، بل هي بحسب المعنى متواترة معتضدة بعد التواتر بعمل الأصحاب والطائفة الإمامية. والبئر هذا عطف، وينجس الماء القليل والبئر أيضا، هذه مسألة مثار للنقاش وللبحث الاستدلالي اللي يريد يتفقه في الدين. يقول لي أن العلماء بها فقه، بها فقه استدلالي، لكن يحتاج أن تدرسها بشرطها وشروطها. هذه إحدى المسائل الجدلية الخلافية بين علماء الشيعة إلى يومنا هذا، وهذه مسألة يريد لها واحد أن يبحث فيها ويحقق وما يأخذ الكلام تقليدا. فإنه قد استقر، أنا من عندي أقول لك هذا من خارج الكتاب حتى لا تأخذ الأمور ببساطة، وإنما تحاول أن تحقق في المسألة. فقد استقر رأي علماء الإمامية فتوى وعملا على أن البئر ينجس لو وقعت فيه أدنى نجاسة، وهذا كان مشهورا. نرجع للمشهور بعد، لأن مخالفة المشهور مشكل، ولهذا يقول هم موافقة المشهور بلا دليل مشكل. لا، أحيانا مو مشكل، كم من مسألة لا نص عليها ولا رواية فيها ولكنها شنو؟ هي المشهور بين علماء الإمامية. فهني نعمل باحتياط، وفي دراسات إن شاء الله في الحلقة الثالثة نبين لك أمثلة كثيرة، أمثلة تطبيقية لما نبحث في موضوع الإجماع إن شاء الله والشهرة في الفتوى. استقر رأي علماء الإمامية عملا وفتوى، ما نقول عمل وفتوى، يعني عملوا بهذه، عملت الطائفة بروايات السكوني مثلا، رواية ضعيف السند لكن عمل بها الأصحاب المشهور الجابرية. هم يقولوا متابعة المشهور بلا دليل مشكل ومخالفته أشكال أهم. خالف المشهور يعني مثلا هل يثبت الهلال بالتطوق؟ المشهور أنه لا يثبت. مخالفة المشهور في هذه المسألة يعني يريد لها قوة قلب عند الفقيه حتى يخالف المشهور، لأنه هذه المسألة عشرات سنين وقرون استقر رأي علماء الإمامية عليها. يعني ما سمعنا في زماننا إلا واحد خالف فيها المشروع في الجيل الماضي، وهو السيد الخوي رحمه الله. وإلا من زمن الصدوق إلى يومنا هذا ما تحصل نسب إلى الصدوق هذا القول في كتاب ثم عدل عنه أيضا في كتاب آخر. فمخالفة المشهور منها شنو؟ مشكلة، خصوصا إذا كان المبنى على إعراضهم عن الرواية، فإنه على التحقيق موهن لها ومسقط لها عن الحجية. وحتى لما يقبل ان عمل الاصحاب جابر لضعف السند مثل الشهيد الصاد، ولكن بالنسبة الى الاعراض الشيخ الواحد براسان كذلك الاعراض مسقط لها عن الحجية. فاذا اللي اريد اقوله الان تحققوا في هاي المسألة، تراجعوا الوسائل، تراجعوا بعض الرياض مثلا. صحيح من زمن العلام الحلي الى يومنا هذا اشتهر القول بعدم شنو؟ نجاسة البئر إذا وقع في نجاسة. لكن تعال شوية تأمل، شوية دقق، شوية تدبر في الموضوع. من زمن الكليني والصدوق إلى زمن المحقق الحلي صاحب الشرائع 700 سنة علماء الإمامية على أن البئر شنو؟ عملان يعملوا بهذا، وفتوى أيضا يكتب هذا. فما عدا على ما بدا بين قدرة قادر في لحظة جل علامة قال لا دي الروايات محمولة على الاستحباب او على قول. انا اياك انا انت ملتفتين الى هذه التحليلات والتفسيرات، بس انا اريد اقول لك يعني المسألة من ناحية وجدانية من ناحية اطمئنانية معقول، مو مسألة فتوى فقط، العمل عمل الأصحاب على هذا قرون، 7 قرون كل هذيلا يعني كانوا مشتبهين في لحظة العلامة الحلي. ولهذا من جاء بعد العلامة من علماء وفي زمانه وبعده أيضا كانوا يرجعوا إلى القول القديم وهو نجاسة البئر. إحنا مو مهم الآن التحقيق، بس اللي أريد ألفت نظرك لها النقطة. معقول مثلا يمشوا علماء الإمامية 3 قرون زمن الغيبة الصغرى إلى 3 قرون ويجمعوا على مسألة وتشتهر هاي المسألة بلا مخالف، ثم بقدرة قادر يطلع كلامهم ذاك غلط في غلط، اشتباه في اشتباه. فتأمل وينجس القليل والبئر. ولو ان احنا الآن نسمع واخدناها انه ترى العلماء ذيك الأيام كانوا مشتبهين، يا حبيبي شلون مشتبهين؟ ببساطة يعني هذا يسموه تسطيح على لولا شيخنا الأيام يقول هذا تبسيط للأمور. أنا موقف عند هاي المسألة اللي لفت نظر اللي ليس المحقق في الفقه مو يأخذ الأمور بهالبساطة. يعني قلنا من شوي إلى زمن المحقق الحلي علماء الشيعة يقولوا شنو، وحتى المخالفين للشيعة وحتى السنة وعلماء المذاهب الأخرى يعرفوا أن الشيعة هذا ممن فردت به الإمامية، يقول السيد المرتضى نجاسة البئر بوقوع أدنى نجاسة ممن فردت به الإمامية، زي موضوع المتعة وكذا زواج مؤقت هذا معروف رأي الشيعة به صح ولا لا. ثم بقدرة قادر الآن في لحظة بين عشية وضحاها صاروا ذلك كلهم على خطأ واشتباه، وجل علام رحمه الله نبههم على أن هذه تحمل على الاستحباب. هذا من جهة النصوص والصناعة الفقهية ما يخالف، وهذا بيجينا إن شاء الله بحث الإجماع في حلقة ثالثة بحث الإجماع، أنه صاحب الجوار في كثير من الموارد يقول بين هذا هم الشهيد الصالح أن احنا ماكو وضوح ودلالة مش واضحة عندنا نحن، لأنه بعد تطاول القرون والبعد الزمني ومسألة الظهور صح لو لا. لكن في كثير من موارد الاستنباط صاحب الجواز يقول بقرينة فهم الأصحاب، بمعونة فهم الأصحاب، بين هذه الشيء الصفحة القساسة ولو كانت الدلالة بالنسبة لنا مش واضحة لكن نستعين. فكثير من المسائل لو خلينا واحنا والأدلة قد نخالف لكن نقول مو معقولة الإمامية طول الوقت على هذا الرأي. وهذه مسألة مهمة في بحث الإجماع والشهرة في الفتوى تمر علينا في الأصول. زين، فما عندي نبسط المسائل هالكيف. هذا من جهة الصناعة يا مولانا، خلينا نقول مناقشة في الأدلة في الاستنباط في الظهورات. لكن تعال المسألة من جهة العمل، وإحنا نقول دار شهرة عملية للرواية وهذه جابرة لضعف السند وهذه مرجحة عندهم المرجحات شهرة الرواية عملا شهرة العملية، تارة شهرة روائية لكن مع هجر الأصحاب للرواية مينفع إعراضهم مينفع ولو كان مشهورة. شهرة روائية شهرة فتوائية شهرة عملية، استقر عمل الأصحاب على ذلك. نجحنا الآن بكل بساطة لهذا السيد أحمد الخنساري في مدارك في جامع المدارك اللي هو شرح المختصر للمحقق الحلي 7 مجلدات، هواية مهم هذا الكتاب، مختصر مفيد جدا. السيد أحمد الخنساري كاتب والمسألة محل إشكال أن نفتي شنه بالطهارة، يعني فيها هم احتياط وجوبي. هذا أنا بحث عن الكتاب كثير إلى الآن ما جامع المدارك 7 مجلدات السيد أحمد الخنساري، هذا فقه استدلالي. انت شايف الرياض رياض المسائل هم هذا شرح المختصر النافع، بس هذا على مباني جديدة ومحقق من المراجع كان السيد أحمد الخنساري يعني إلى فترة هو من وفاته مدفون جنب السيد الطباطبائي صاحب ميزان في حرم السيد المعصوم. السيد أحمد الخنساري عالم فقيه كبير، سيد الإمام في وفاته بيانات تأبينية ما شاء الله، معروف من الفقهاء الورعين الأتقياء. السيد أحمد الخنساري جامع المدارك، يعني الطبعة ما موجودة الآن، بحثنا عنها ورسلنا قوم ولبنى ماكم أكثر من سنوات الآن صار يعني. طبعا موجود هو على في هذه السيديات بس ككتاب ما عندي. وينجس القليل والبئر وهو مجمع ماء نابع من الأرض، البئر يعني ما هو لا يتعداها غالبا ولا يخرج عن مسماها عرفا. قال ينجس البئر بالملاقات على المشهور فيهما، هذا موضوعنا الآن على المشهور في القليل وفي البئر. فلهذا تتلاحظ الآن الشهيد الأول مشى على رأي العلامة، الشهيد الأول على رأي العلامة ماشي، جاء الآن كنا احنا مغمضين وعيننا فيها أعشى الليل وما يشوف وكذا، يجي العلامة ونبهنا خلنا نصحصح. الشهيد الأول رجع على القول المشهور، واضح ليش رجع على القول المشهور ده قلت لك الآن، وهذا يعني وجداني معقول. استقر عمل الإمامية قرون متطاولة حتى أرث القول عنهم بهذا الرأي، ثم بقدرة قادر يطلع هذا غلط. لذا قال السيد أحمد الخنساري مولانا ايش قال، والمسألة محل إشكال. هاي إثارات نقاط حتى الواحد إذا يريد يصير فقيه ويتفقه في الدين لا يمشي على التقليد، يريد يراجع كلام العلامة وكلام المتأخرين ومتأخر المتأخرين حتى لا يصير تلاعب بالدين. صح لو لا مولانا؟ مو مسألة محافظة على الشرع أحكام إلهية والله اللي يرضى الناس وكذا، لا البر ما ينجس. شنو حكم الله في هذه الواقعة؟ ما هو على المشهور فيهما أي القليل والبئر؟ لأن دتلك السيد المرتضى يقول ممن فردت به الإمامية القول بأن ماء البئر ينجس بما وقع فيها من نجاسة. زين، بل كاد يكون إجماعا، الله دعوة الإجماع بعد غير الشهرة، كاد أن يكون إجماعا. ويطهر القليل بما ذكر وهو ملاقاته الكرة على الوجه السابق، التفصيل اللي تقدم مشترط الدفعة مثلا، مدري شنو الممازجة، وكذا يطهر بملاقاة الجارين. يعني لا يشترط فقط أن يكون كر، لا، كذا يطهر القليل بملاقاة الجاري مساويا له أو عاليا عليه وإن لم يكن كرا عند المصنف، لأن خلاف بينه وبين العلامة، ومن يقول بمقالته فيه وبوقوع الغيث عليه إجماعا للروايات المعتبرة. بعد ما يحتاج نقرأها، موجود عندك في الهامش في الزبدة الفقهية الروايات والنصوص المعتبرة في أن ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري حكما للنصوص المعتبرة وفيها الصحيح. ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا، ويطهر البئر بمطهر غيره مطلقا، غيره يعني شنو غيره؟ قال وغيره القليل، والذي يطهره هو الجاري واحد، وإلقاء الكر عليه اثنين، هذا في الهامش، ووقوع الغيث ثلاثة. فكذا ماء البئر يعني شنو؟ أيضا يطهر بالجاري بإلقاء الكر بوقوع الغيث. وقد عرفت أن ماء البئر له مادة فيطهر بمجرد زوال التغير ولو بنفسه خد بخد من ذاته، كما يقول الفارسي خد بخد، أو بعلاج لاتصاله بالمادة يعني المنبع الكثير، لاتصاله بالمادة لأن له مادة لا ينجسه شيء. شو قال الإمام؟ لأن له مادة متصل بمنبع. الآن سيشرع في مسائل احنا نمر عليها سريع، يعني تطبيق للعبارة أنه بالنسبة إلى النزح وعملية النزح، لأن أكو قول ثالث في المسألة وهو أن البئر لا ينجس بوقوع النجاسة عليه. التفت لهذا القول، لا ينجس كما هو رأي العلامة والمتأخرين عن زمن العلامة إلى يومنا هذا، ولكن يجب مع ذلك النزح تعبدا. يعني الروايات الآمرة بالنزح هذه نأخذها تعبدا. صحيح ماء البئر طاهر إذا وقعت فيه النجاسة، ولكن مع ذلك يجب هذا النزح المقدار من النزح تعبدا وعملا بهذه الروايات. في كتاب معالم الدين في فقه آل ياسين يحيى بن سعيد الحلي معاصر المحقق على ما أظن عند هذا الرأي، في كتاب معالم الدين في فقه آل ياسين، وبنزح جميعه هيسموها منزوحات البئر، مشهور في الشرائع وكذا ها؟ هذا المعنى منزوحات البئر، أنه إذا وقعت فأر شقاد، إذا وقع بعير شقاد، إذا إلى آخره، منزوحات راح نقرأها إن شاء الله عدة صفحات. وبنزح جميعه للبعير، ما هو البعير؟ وهو الإبل بمنزلة الإنسان، وهو من الإبل بمنزلة الإنسان، لما تقول ذكر وأنثى يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير. اكتب لي إطلاق النص، نص مطلق قال بعير، ما قال صغير كبير ذكر أنثى، هذا يسموه تمسك بإطلاق النص. زين، والمراد من نجاسته النجاسة المستندة إلى موته، فلو مات خارج البئر، تفت شوف النصوص دقيقة، فتوى دقيقة أيضا، مراد من النجاسة يعني في البئر نجاسة البئر هي النجاسة المستندة إلى موت البعير داخل البئر، وهو الظاهر من صحيحة الحلبي أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. أما شنو؟ أما لو مات البعير خارج البئر، شوف هذا اللي يعمل بالقياس والاستحسان يطبوا في هالمشاكل، يقول ايش الفرق؟ يقول لا، ظاهر الرواية الصحيحة أن يكون تكون نجاسة البر مستندة إلى البعير حال موت البعير فيه. أما لو مات خارج البئر ثم ألقي في البئر لكان خارجا عن حكم هذه الرواية الصحيحة. واضح المسألة؟ والمراد من نجاسته المستندة إلى موته. عندنا الرواية الصحيحة: ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير، والصحاح بذلك مستفيضة. زين، هذا شوف على الرأي الثالث أنه لا يفسده شيء إلا أن يتغير، ولكن وجوب النفع تعبدي. ولهذا سيد الرياض في شرحه على المختصر النافع قال: فإذا الأظهر القول بالطهارة مطلقا، يعني رأي العلامة إلى يوم هذا في حمل الروايات على الاستحباب اللي أمرت بالنزع أيضا على الاستحباب. فالأظهر القول بالطهارة وفاقا لجماعة من القدماء وأكثر المتأخرين، ولكن قلنا الشهرة العملية والفتوائية في هذه المسألة هي شنو؟ نجاسة البئر. وكذا الثور، قيل هو ذكر البقر، والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك. أي بس نمر عليها سريع، يعني تراجع أنت وتتأمل. أي الأولى اعتبار إطلاق اسم الثور مع كونه ذكرا حتى يخرج الصغير من الذكور، ما يسموه ثور الصغير. والخمر قليله وكثيره، وأيضا هذه من المسائل الخلافية يجينا في النجاسات، هل الخمر من النجاسات أم لا؟ المشهور ذلك. والمسكر المائع بالأصالة، هذا المسكر المائع بالأصالة مقابل شنو؟ ما لو أسكر ولم يكن مائعا بالأصالة. ودم الحدث وهو الدماء الثلاثة على المشهور. والفقاع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.